وقد ابتدأ الخطبة للجمعة من جلوس معاوية بن أبي سفيان، فأخذوا يتساءلون هل خطبة الجمعة تكون من قيام أو جلوس؟ فأراد من يتجوز ويزعم ويجيز ذلك ويزعم أن النبي كان عليه الصلاة والسلام يخطب للجمعة قائما، فقال لهم ابن عمر وقال لهم الكثيرون: ألم تقرأوا القرآن؟ ألم تسمعوا قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما؟ وهو قد كان يخطب وقائما، أي كان يخطب قائما، فالجلوس لم يذكر ولم يقع منه خلاف، ولم يجلس عليه الصلاة والسلام إلا بين الخطبتين، شأن خطباء جميع بلاد الإسلام وفي جميع المذاهب، أن الخطبة من قيام وأن الجلوس لا يكون إلا تلك اللحظات بين الخطبتين، للميز بين انتقال من خطبة إلى أخرى، وأنهما خطبتان وليستا خطبة واحدة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وهذا عمل كبير، ولكن هكذا حدث، والعصمة لله ورسوله وليست لأحد، وهذا الذي اعتذروا به عليهم له حظ من النظر. البلد في مجاعة والأرزاق جاءت، ولكل واحد منهم بيت وامرأة أو نساء وأولاد، خاف أن تتفرق وتباع القافلة ولا يبقى لهم منها شيء، فنسوا وغفلوا في تلك اللحظة عن واجبهم أمام خطبة رسول الله وأمام عبادة الله، فتناسوا ذلك وخرجوا تاركين رسول الله قائما. وكان يمكن أن لو خرج حتى هؤلاء الاثنى عشر فيبقى النبي يخطب لمن ويخطب على من، ولكن هيها، ليس الصحابة في مستوى واحد ولا درجة واحدة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الصحابة كذلك درجات. إذا كان الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمن باب أولى الصحابة ومن باب أولى غيرهم، فالمهاجرون الأول هم غير بقية المهاجرين، والأنصار الأول هم غير بقية الأنصار، ولذلك هم درجات متفاوتة. ومن المعلوم أنه حصل من الصحابة ما استوجبوا حدودا واستوجبوا عقوبة، فقتل من قتل، ورجم من رجم، وقطع من قطع، وجلد من جلد، ومع ذلك تبقى الصحابة في كرامتها، والعصمة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، الإشارة للتجارة، لأن اللهو كان تبعا للتجارة وهي أيضا لهو، واللهو كان الطبل الذي ضرب عليه عندما وصل دحية بقافلته ليدعو الناس ويقول على عادته وعادة من يأتي بالقوافل من الخارج: جئت بقافلة من الخيرات والأرزاق والتجارات فهلموا إلي. فكان الطبل لهوا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، انفضوا إلى التجارة، واللهو تبع للتجارة، انفضوا للتجارة، هم لم ينفضوا لأجل الطبل، ولكن الطبل كان إشعار لذلك وإشارة لذلك، فالانفضاض كان للتجارة، انفضوا إليها وتركوك يا محمد قائما. فقال تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ما عند الله من أجر من ثواب لو ثبتتم في مجلسكم وفي سماعكم لخطبة جمعتكم ولإنصاتكم إلى حكمة رسول الله وموعظة رسول الله وبيانه في تفسير القرآن صلى الله عليه وعلى آله، كان خيرا لكم مآلا ومستقبلا في تكفير سيئاتكم ورفع درجاتكم والإكرام لكم والإحسان لكم، ما هو خير بكثير من التجارة والله. والتجارة ماذا عسى أن يكون فيها؟ كانت حبوب ستؤكل وتستهلك، كانت تمور نفس الشيء، كانت سمنا وزيدا وزيتا وأقطا كذلك. أما أجر الله، أما ثواب الله، أما ما عند الله فهو أدوم وأخلد، فهو الزاد التجارة التي ستجدها عند الله يوم القيامة، وهو ما قاله الله من قبل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فسماها تجارة، ما هي؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هذه خير التجارات وخير الأرباح وخير الأزواج مما ستجدونه مقدما بين أيديكم يوم القيامة، يعد لكم ويحسب في كتابكم، وتنالون به المبرات والخيرات وخلود الجنات، والله خير الرازقين. الرزق الذي سيأتيكم بواسطة دحية أو التجارة أو المعاملة فرزق الله، وهو خير الرازقين، خير وأتم وأكمل وأربع. الله هو الرازق الحق، الرازق بما يخلد لك في دنياك وأخراك، في دنياك بما أنت محتاج إليه من تغذية وقيام في الدار والأولاد والعيال، وفي آخرتك من رفع الدرجات وتكفير السيئات. الله خير من كل ذلك، خير الرازقين، وهو الله الرزاق. وبهذا نكون قد أنهينا تفسير سورة الجمعة ولله الحمد.